إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وأحوال أهل النار، آمين آمين يا رب العالمين. كنا في الحصة الماضية مر معنا مفهوم الإيمان، ثم نعيده إن شاء الله تعالى. المعتقد الصحيح في الإيمان، ومن جملة اعتقاد أهل السنة أن الإيمان قول باللسان، لأن ينطق بشهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، واعتقاد بالقلب بأن يجزم جزما قاطعا بصدق كلمة التوحيد وعمل بالجوارح. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. رواه اللكائي. قوله قول وعمل ونية، ما مقصوده بالونية؟ اعتقاد. وهو الاعتقاد، والاعتقاد بالجنة. طيب، دليل الإيمان على أنه في أنه في القلب اعتقاد، لهذا الله عز وجل قال في القرآن: ولما قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا دليل على أن الإيمان أصله في القلب. طيب، الدليل على أن الإيمان قول باللسان، الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. وآية الله عز وجل قال: قولوا آمنا، قولوا آمنا. فهذا دليل على أن الإيمان بالقول، والدليل على أن الإيمان بالجوارح قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. والصلاة عمل، عمل جوارح. فهذه أدلة على أدلة الأركان، أركان الإيمان: أولا اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. باش نفهموا مزيان الإيمان، الإيمان غادي نذكروا فيه ثلاثة قواعد. القاعدة الأولى هي هذه، أنه القاعدة الأولى أنه اعتقاد زلزل بالجنة، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. هذه القاعدة الأولى في مفهوم الإيمان، وهذا مر معنا في الأسبوع الماضي، حصة كلها تكلمنا على هذه القاعدة، وعلاقة الظاهر والباطن، عقلته علاقة الظاهر والباطن، وعلاقة القلب بالجوارح، والأحاديث اللي جبنا. اللي ما حضرش راه الدرس راه مسجل، يرجع. طيب، ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى القاعدة الثانية في مفهوم الإيمان. إذا القاعدة الثانية في مفهوم الإيمان شنو هي؟ زيادة الإيمان ونقصانه. القاعدة الثانية وهي يزيد باج بالطاعات وينقص بالمعاصي. زيد اقرأ. زيادة الإيمان ونقصانه، ويزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم توكلا. زادتهم، المؤلف رحمه الله يذكر لنا الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص. إن الإيمان هو أقسام، هناك من له، من عنده إيمان لا يزيد ولا ينقص، وإيمان الملائكة، وهناك إيمان يزيد ولا ينقص، وهو إيمان الأنبياء، وهو إيمان يزيد وينقص، وهو إيمان سائر البشر. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت السورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا. زادته أيكم زادته هذه إيمانا زيد. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: ولما رأى المؤمنون الحساب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. حول ما أمكن كل واحد فينا من سمعوا هذه الآيات ندبرهم ونسنتهم مزيان، وعلى الأقل كل واحد فينا يعقل يبقى شاد آية. لما نقول شنا هو الدليل، راه نديرو فيه امتحان، ما هو الدليل على أن الاعتقاد بالقلب هو ركن في الإيمان؟ أعطيني آية ولا حديث. ما هو الدليل على أن اللسان، القول باللسان هو ركن في الإيمان؟ آية ولا حديث. أعطيني دليل من القرآن ولا السنة على أن الأعمال ركن في الإيمان. أعطيني دليل على أن الإيمان يزيد. أعطيني دليل على أن الإيمان ينقص. شنو هو الدليل على أن الإيمان ينقص؟ القاعدة: كل شيء هو قابل للزيادة فهو قابل للنقصان. لهذا قد يلتبس على البعض مما يقرأ بعض الكتب على التعريف عن بعض الأئمة، يقول أن الإيمان يزيد ويسكت. هذا ليس في معتقدي على أن الإيمان لا ينقص، لا، بل في طياته أن الإيمان إذا قال يزيد وسكت رفي طياته هذه الكلمة على أنه ينقص. تجا في بعض سيت ذاك البيت الشعري الشيء إذا ما تم في حالات لكل شيء إذا ما تم نقصان. أي زيد عودوا لكل شيء إذا ما تم نقصان. إذا ما تم فهو قابل لا للنقصان. دابا الآية تقول الذي الزيادة زيادة الإيمان رفي طياتها أن الإيمان ينقص. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذه آية في الغالب كل شيء يحفظها فنعقلوا عليها. إذا سئلت ما الدليل على أن الإيمان يزيد، قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: وإذا ما أنزل السورة فمنهم يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ناقصات عقل ودين. هذا دليل على نقصان، أن هناك نقصان في الدين. فهذا دليل على نقصان الإيمان، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة. وإذا كان من اتصف بحسن الخلق فهو أكمل المؤمنين إيمانا، فغيره ممن ساء خلقه أنقص إيمانا. هذا التلازم، دلالة التلازم. عودوا. وإذا كان من اتصف بحسن الخلق فهو أكمل المؤمنين إيمانا، فغيره ممن ساء خلقه أنقص إيمانا. هذا هو اللي كيتسمى عند علماء الأصول مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة: أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا، هذا هو الحكم اللي كاين. لكن مفهوم المخالفة على أن أسوأهم أنقصهم إيمانا أسوأهم خلقا. لما الإيمان كيبدأ ينقص منك كيبدأ تسيء الأخلاق ديالك. ليس الإيمان دون اعتقاد، وليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد. دابا الآن المؤلف كيفصل فاش من قاعدة، القاعدة الأولى اش قال؟ وليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد. وليس الإيمان قول وعمل دون اعتقاد. طيب إن كان شخص له عمل عمل الإيمان وله قول الإيمان، لكن هذان ينافيان القلب، ماذا نحكم على هذا؟ نعرض عليكم، هؤلاء هم المنافقين. المنافقون لهم أعمال الإيمان ولهم أقوال إيمان، لكن في قلوبهم نقيض الإيمان، فهم في الدرك الأسفل من النار، فهم حكم أنهم كفار، أنهم كفار، المنافقين كفار. علاش يسمون منافقون منافقين؟ لأنك أنت لا تعلم باطنهم فيسمون منافقين. لما يعلم باطنهم يسمون كفار، كيبقاوش من الناس كفار، لأن ظهروا أظهروا ما يبطنون. وليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد، لأن هذا إيمان المنافقين. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ليس الإيمان مجرد المعرفة، الطلبة، ليس الإيمان مجرد المعرفة، بمعنى هذا العكس ديال الأخر. قد يعتقد الإنسان بوجود الله عز وجل ويعرف الله سبحانه وتعالى، هل يحكم عليه أنه مؤمن؟ لكن دون قول أو عمل، هل يحكم بإيمانه؟ لا. لو حكمنا بإيمانه لحكمنا على من أنه مؤمن، ألا حكمنا على إبليس ولا حكمنا على فرعون؟ موسى عليه السلام شهد لفرعون أنه يعلم الله، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. موسى شهد لفرعون أن فرعون يعلم الله، يعلم عن الله، له المعرفة بالله، شكون فرعون، لكن لا تغنيه عن معرفته عن الله شيء. شنو على شنو النقص؟ أركان أخرى اللي هي القول والعمل. زيد. وليس هو مجرد المعرفة، لأن هذا إيمان الكافرين والجاحدين. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها واستيقنتها، جحدوا بها بالظاهر، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. هم جحدوا بها بالظاهر لكن علموا بها في قلوبهم، لكن علمهم بها في قلوبهم لا يغنيهم عن ذلك من الله شيئا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال تعالى: وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. هذا كل شيء، الأدلة كلها، هذا الناس عندهم ركن من أركان الإيمان اللي هو الباطن، مجرد المعرفة، اللي هو مجرد المعرفة أو التصديق، لكن الجوارح والقول ما كاينش، إذن يحكم عليهم بالكفر. ليس الإيمان دون عمل، وهذا هو أشدهم. علاش؟ لأن عندنا من يعيش معنا في زماننا هذا من زل في هذا، ومنهم الأشاعرة والماتريدية. أغلب المسلمين على وجه الأرض عندهم هذه القاعدة. شوف عادي شحال ديال دابا، أغلب يدي المسلمين على وجه الأرض هم أشاعرة، ديروا هذه في بالكم، أشاعرة وماتريدية، هم أغلب أهل الأرض من الإسلام ياك. وقبل كانوا فرق، القدرية والخوارج والكرامية والكلابية، هادو كلهم زلوا في مفهوم الإيمان. شو دابا حنا كاملين، أي واحد يسولو شنو مفهوم الإيمان غادي يخرجها بحال العسل، ساهلة. هذا بغض النظر على المسائل النظرية والتأصيلية، خصنا نشكر الله ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا ممن يعتقد مفهوم الإيمان معتقد الصحابة. شوف أغلبية، تصور كنتي من واحد من اللي أغلبية في وجه الأرض من المسلمين تعتقد على أن كاين إيمان بالقول واللسان، بالاعتقاد واللسان، لكن عندهم أن العمل ليس ركن وإنما رد البال. أنا عند أشاعرة تقبل شيء واحد من الأشاعرة هذا وتسمع له ويعجبك ويتكلم ضروري يقول لك هكا الأشاعر ضروري من العمل وضروري وعلاش النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان وكذا إلا باش يحفزنا على العمل. لا خلينا من هذا الفهم، أي يحفزنا على العمل، العمل عندك ركن إلا ما داروش كافر. لا ما يقدرش يقول لك هكا، يقول لك على أن العمل ثمرة من الإيمان ليس ركن، يقول لك على أن العمل في الإيمان، يقول لك اللي راه ضروري من العمل هكا، يقول لك ضروري من العمل. هذا الأشاعرة والماتريدية، لكن تسولوا واش كان ركن ولا غير كثمرة؟ لا يقول غير كثمرة. فلهذا ردوا البال على أن شوف جبنا لكم راه فرق كلها زلت في مفهوم الإيمان، راه ماجي تحرك الآن في الإيمان وما قول وعمل واعتقاد. لا رخصي خصني نثبتوا بالأدلة ونعتقدوا وندرسوا لوليداتنا والأهل ديالنا، لأن الأمر راه ماشي سهل. علاش؟ لأن ضايرة بنا الشبهات، تيارات ديال الشبهات في هذا الباب هذا. فلهذا نحذر خاصة باب التكفير، عاوتاني كندخل من هنا، راه الخوارج عاوتاني تيكفروا بسبب هذا الشيء هذا، وحنا غادي نجيبوا بعض الأمثلة. زيد، ليس الإيمان دون عمل، وليس هو قولا واعتقادا دون عمل، لأن الله سمى الأعمال إيمانا، فقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس: آمركم بأربع: الإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه: من علامات الإيمان وأن تعطوا من المغانم أو في رواية من المغنم خمس. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. أفضلها قول، هذا إيمان باش، هذا دليل على الإيمان باللسان. زيد كمل: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذا إماطة الأذى من الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. إذا هو إماطة الأذى باش كديرها؟ بالجوارح. لا، عمل الجوارح. إذا هذا هو دليل على أن الإيمان لا بد له من عمل الجوارح. زين، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حكم الأعمال، وليس شيء من الأعمال تركه كفر. هذا ما يتكلم على حكم الأعمال، اللي هو اللي ذكرنا ذيك القاعدة. القاعدة شنو؟ القاعدة اللي هو جنس العمل. إذا جنس العمل، إيش قلنا؟ جنس العمل تركه كفر. لا، إذا هذه القاعدة الثالثة. كمل سي. وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فمن تركها مطلقا فقد كفر، أجمع على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي تركه، قال مهم هذه الكلمة هذه، مطلقا. زيد، وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، هذا على قول. دابا شوف مطلقا الطلبة، دابا حتى في حالة اللي ما كيقولش تارك الصلاة كافر، أنا بقيت في هذه القضية. مثلا إلى على القول العلماء اللي يقولون ليس بكافر، حال كيصلي واحد البدة وهذه كيصلي وقطع وكذا، وعندهم على أن تارك الصلاة ليس بكافر وترك الصلاة وكيقوم بأعمال الصيام والصلاة، على هذه القاعدة هو كافر ولا على القاعدة هذه كافر ولا مسلم؟ مسلم. لكن واحد دخل الإسلام شهد واعتقد لكن ما عمره دار شي عمل صالح، لا صلاة ولا صيام ولا مازال. إلا كيصلي، إلا بدا كيصلي وما كيصومش وما كيزكيش، راه عند العلماء اللي تيكفروا الصلاة ما يكفروش إلا ترك الصيام لأنه دار عمل. لكن إلا ما عمرو صلى راه كافر، خاصة اللي كيعتبروا تارك الصلاة كافر. حنا قلنا حتى اللي كيعتبر تارك الصلاة غير كافر، لكن إن تركها مطلقا دخل الإسلام وما عمرو صلى كيعتبروه ذات العمل. هذا ترك جنس العمل أصل في الإيمان. لأن إذا قلت لا وما يمكن شي واحد ترى، إذا قلنا بتارك بسميته تارك الصلاة غير كافر، واحد دخل الإسلام واعتقد وما صلاش، ولا تارك الصلاة غير كافر، ولا قلنا أن الصيام والحج ترك ديالهم عن العلماء جمهور العلماء ليس بكافر، إذا حتى هذا ليس بكافر. لا، هذا كيقالوا مطلقا إلى ما عمرو صلى مطلقا، حتى اللي كيقول تارك الصلاة غير كافر تكفر كافر. علاش؟ لأنه ماذا ترك؟ ترك جنس العمل، الإشكال هو في جنس العمل، أصل العمل ما عمرو داره فهذا عندهم كافر. لكن إلا بدا كيصلي ويقطع وكذا وكيصوم ويصلي وكذا، عاد كيدخل داك الخلاف اللي ما بين أهل العلم ديال تارك الصلاة معاه واش كافر ولا غير كافر. إذا فاش بقات باش نركزو فاش هاد الكلمة ديال المطلقة، واش فهمتوا شكون ما فهمش هاد المسألة؟ مفهومة؟ لا أحده إلا بدليل. بطبيعة الحال هاد الكلمة ديال لا أحده، أنا بلاتي أردو البال، لا أحد هنا جنس العمل. إذن عند أهل السنة والجماعة كيجعلوا جنس العمل ركن في الإيمان. يا لدب الجمعة خرجوا لي شكون لي ضد هذا جنس العمل؟ شكون الطائفة اللي تكون ضد هذا جنس العمل؟ طائفة؟ كان واحد طائفة ضد جنس العمل. لما كنقولوا ضد جنس العمل بمعنى انهم ما كيعتبروش العمل مرجئه. الله يرضى عليهم، هم المرجئه. اذا هادو ضد ديالهم شكون هما؟ هما المرجئه. وعلاش سموهم المرجئه؟ الله يرضى. ارجعوا، الارجاء هو التاخير، ارجعوا مسمى العمل عن الايمان. طيب هنا لا أحده، أهل السنة والجماعة لما شي واحد تترك شي ركن من الأركان، احنا باقي ما قلناش إلا بدليل، تقول إلا بدليل عاد قول لي الصلاة، تترك شي ركن من الأركان الإسلام أو لا تطيح شي كبيرة من الكبائر، أهل السنة والجماعة ما كيتعاملوش معاه بحال هذا، تسميوه مسلم عاصي. إلا حيد جنس العمل كافر، لكن إلا حيد آحاد العمل كافر ولا مسلم؟ مسلم. طيب شكون اللي ضدنا هنا؟ اللي تكفر غير العمل بالآحاد. الله يرضي عليكم الخوان، كان ينفع الطبل وياك تفهموا دابا شويه بهذه الخطط. الا بدليل، ممكن الان السنه يكفر بشي عمل لكن بدليل. هادو الخوارج والله قام بالكذب ولا بالزنا، اش كيديروا مره واحده؟ اش كيديروا؟ او لا حتى اصاب، اش كيديروا الخوارج؟ تكفروا كافر. الا ترك الصيام اش عندهم؟ تكفروا، تكفروا بالكبائر. شي هاد القاعده شحال مهمه، اذا شحال من قاعده عندنا فيهم ايمان. ثلاث القواعد، زيد كمل. قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. حكم التكفير. دابا ندخلوا لهذه عاود مهمة. إذا عرفنا ترك جنس العمل كافر، ياك فهم؟ لأن الإيمان عنده ثلاثة أركان: ترك الاعتقاد كافر، ترك القول كافر، ترك ماذا؟ العمل كافر. وخا زيد، هل العمل هو أصل العمل؟ آه. الجنس هو الأصل، بحال ما كنقولوا مثلا ما الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر. لفي خسر، إن الإنسان، واش الله عز وجل كيتكلم هنا مع الإنسان، مع واحد، مع واحد الطائفة ديال الناس، ولا كيتكلم مع جنس البشر؟ الأصل ديال كيتكلم مع الجنس، الأصل ديال البشر، جنس البشر كما كان مسلم كافر بودي ما الأصل ديال البشر كيتكلم معاه الإنسان، مفهوم؟ أي إنسان، أي إنسان، لا أحد. ولي بحال الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا، واش كيتكلم الله مع جنس البشر ولا مع أحد البشر؟ مع أحد البشر، مفهوم؟ قلنا إذن تارك الاعتقاد كافر، تارك القول كافر، تارك العمل كافر. طيب انت لقيت شي واحد تارك العمل ولا تارك الاعتقاد ولا تارك القول، شنو غادي تحكم عليه؟ زين، والتكفير حق لله، فلا يكفر احد الا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم او اجمع المسلمون على تكفيره. اسمع، الا من كفره الله ورسوله، معروفين اللي كاين عندنا فيه في القران والسنه، لكن كاينين في الزمن ديالنا من هم قال يكونوا كفار يرتدوا، مثلا كانوا مسلمين يرتدوا، هادو ما ينزلش علينا وحيدة باش نقولوا الا من كفره الله ورسوله، كان دير خصنا فتاوى العلماء. طبعا الحال هاد العلماء راه غادي يستنطوا الحكم باش يطيحوا على فلان بالكتاب والسنه، لكن التكفير المعين اما من الكتاب كفره الله او رسوله او العلماء، لا اسمع، او اجمع عليه كتاب. دابا حتى الناس ديال التكفير اللي كيكفروا خاصه لما كيكفروا الحكام وكذا، فرضا ماشي ياسر انتم كتعتقدوا على ان هؤلاء كفار ولا فلان كافر، واخا، لكن غيركم يراه مسلم، كاين خلاف ولا ما كاين؟ إلا لقيتوا انتم اللي كتعتقدوا على انه راه كافر بالدليل، إلا لقيتوا من يخالفكم بطل دليلكم. علاش؟ شنو خاص؟ يا جماعة شنو كتبين لي هنا؟ خطورة ماذا؟ خطورة التكفير. أنا في ولا تكفر، وخا تعلم الحكم، لأن فرق ما بين الحكم أن تعلم الحكم وتدرس الحكم، وفرق ما بين أن تنزل الحكم. مثلا حنا الآن اليوم غادي ندرسوا حكم تارك الصلاة، جبنا الأدلة ديال الفقهاء اللي قالوا على أنه فاسق، جبنا الأدلة على أن العلماء اللي قالوا على أنه كافر، وجبنا سميتو الإرادات على هؤلاء والإرادات على هاد، وردينا على هاد الإرادات وردينا على الإرادات الأخرى، وبدينا جبنا بعض الشبه وجبنا الأدلة وقوى السلف وكذا، حتى طبنا مزيان وخرجنا بنتيجة على أن مثلا تارك الصلاة كافر، هذا اعتقاد اعتقدنا على أن تارك الصلاة كافر بعد بحث وتمحيص. طيب عندك صاحبك ما كيصليش وكتسول كتقول له واش انت كتصلي؟ يقول لك لا انا ما كنصليش. يجوز تقول له انت كافر؟ لا يجوز. فنفرقوا ما بين التكفير النوعي، عقلوا على هذه الكلمات، والتكفير العيني. دابا الان حنا لما كندرسوا تارك القول كافر، تارك العمل كافر، تارك الاعتقاد كافر، لكن عند الإنزال هذا شمن التكفير دابا كندرسوا الآن النوعي، لكن العيني باش نسقطوا على عين من الناس هذا ليس لي ولك، تدخل في تفاد الضيق هذا في الزحام، وإلا يوم القيامة يجي يوقفك، لأن عنده شروط وعنده بزاف حوايج ذكرها المؤلف. زيد، فمن كفر أحدا بغير الكفر الذي قام البرهان الجلي عليه من نص الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو الإجماع فهو مستحق لتغليظ العقوبة والتعزير، إذ من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. رواه البخاري عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو ماشي مؤمن بالكفر كأنك قتلته، لأن شنو؟ لأن لما كتحكم عليه بالكفر راه ماشي قتلتيه، راه لو شي واحد شي تطبق الحدود وشي قاضي ماشي ما تيفهمش وكذا ويسمعك يطبق فيه الردة، لا يقتلوني تنيشا، لأن من بدل دينه فر حكم الردة والقتل. يا وشوف نجري فيه وتا كاع علاش تدخل لهاد الدار. قال لا ما انت كما ما كفلش انت بهذا الشيء. والكفر يقع بقول كفري ليس فيه خلاف معتبر وكذا بفعل ليس فيه خلاف معتبر. اذا هنا ردوا البال كاين حتى كيقول لك اسيدي الا والكفر غير الى زيد بعدا كمل. والكفر يقع بقول كفري ليس فيه خلاف معتبر وكذا بفعل. اذا عندنا الكفر عادل. الكفر القولي وعندنا الكفر العمل هو الفعل. الكفر الاعتقاد كما ان عندنا الاركان ديال الايمان قول وان القول ركن في الايمان والاعتقاد ركن في الايمان والعمل ركن في الايمان فكذلك الكفر نقيضه على ان هناك عندنا كفر اعتقادي وعندنا كفر عملي وعندنا كفر قولي او لفظي. وليس من شرط الكفر الاستحلال. ماشي الشرط دائما يكون شرط الكفر يكون الاستحلال. قد يكون الاستحلال وقد لا يكون الاستحلال. فمثلا مثلا القوانين الوضعيه اللي كنتحكموا بها الان في الدول الاسلاميه شنو الحكم ديالها؟ واخصكم تجاوبوا في دقه واحده. عقيده شنو الحكم ديالها؟ كفر. كفر ولا عقيدة خصنا نعرفه كفر. هذه كفر اللي كيحكموا بهذه القوانين الوضعية كيحكموا بالكفر. شو كيتسمى هنا العلماء كيشترطوا عند ولاة الأمور الاستحلال هنا. لهذا عكس التكفيريين أصل القوانين الوضعية كذا سيدي كتبوا كتقولوا القوانين الوضعية كفر وتحكموا بلا رب الدوش على الله راه كفر راه كفار. لا سيدي ارجع للتفاسير ديال اهل العلم في الحكم بغير ما انزل الله. سيرجع لابن كثير وسيرجع للقرطبي غادي تلقى وشرطه الاستحلال. اذا استحل هذه القوانين كفر طبيعة الحال تقولوا كفر حتى ان استحل راه كتعاين العلماء اللي يهضروا ماشي انت راه استحل. ايوا شنو هو الاستحلال؟ يسولوا حتى الاستحلال ما تعرفوش مفهوم. حنا دابا غير كنذكروا مسالات اصيليه. اذا حتى ان استحل انسينوا اهل العلم خلي الكفر حتى التبديع او التفسير. راه لا يجوز السقوط بالدع الا عن طريق من الا عن طريق اهل العلم. الا قلنا غير التفسير والتبديع ما عندكش الحق ولو طاح في البدعه وجيبان لك انت تقامت عليه الشروط وانتبهت الموانع ما عندكش الحل. ما بالك اللي هي كبر منها اللي هي الكفر. لكن ليس دائما استحلال. الا قلنا دائما استحلال في غادي نطيحوا عاود. الا قلنا دائما استحلال غادي نطيحوا عاود في عقيده المرجئه ان الا قلنا غير استحلال باش كيكون بالقول اذا كان اعتقد الكفر باللسان ولكن تنعينو حتى يقول. اذا اش كنخرجوا على ان العمل ما كاينش شي عمل تطيح في الكفر الا ذكرنا شرط الاستحلال وهو الا سجد واحد الصنم اش كان في الاسم هذا عمل كفر نعينو خصنا واش استحل ولا ما استحلش وهذا هي المرجئه. واش مفهوم الكلام؟ حنا عقيده اهل السنه والجماعه وسط بين هؤلاء الوعيديه والخوارج وبين المرجئه الكرامية وأدنابه فهم أشياء زيد. وفرق بين التكفير العام وتكفير الشخص المعين. فالتكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه كقول الأئمة من قال القرآن مخلوق فهو كافر. طيب عندنا قاعدة على أن قال العلماء أجمعوا على أن من قال القرآن مخلوق كافر. طيب واحد بيسمع أنا قال أصلي أنا كنعتقد على أن القرآن مخلوق شو بدي له؟ ماذا تقول له؟ كفر كان الحكم ديال بلاتي ها؟ لا كتستنى الحكم ديال العلماء. لا كتقول راك تحتيه بالكفر لكن ما كتقولوش راك كافر. نعم الكفر تحتيه فيه راك تحتيه بالكفر توب إلى الله راه كفر. وكتمشي تسول العلماء فلان قدامنا اش دار واش دار قال لك كافر سير قول له راك انت كافر ما حقك واش تقولها له ولا ما تقولها له. المهم كتعتقد على انه خصك تسمع مع عالم طبيعي الحال ماشي اي عالم بين قوسين، لما كتسمع من عند عالم تحكم عليه كيولي واجب عليك شرعا ان تكفره، واجب عليك شرعا ان بحال مثلا بشار الاسد هذا من حكام المسلمين، من حكام ماشي حاكم مسلم، من حكام ردوا المصطلح هذا يحكم المسلمين ماشي هو مسلم. ما يمكنش تجي تقول لي راه بشار مسلم عندك خلل في العقيده اللي حكمتي على بشار المسلم. علاش؟ لان العلماء هو بعثي والبعث كفر، واللي تسدك لذاك الحد فهو كافر، لكن قول علي انا كافر لا، لكن دابا انا كنقول لكم بشار كافر. علاش؟ فتوى ديال العلماء انه كفر عينا فهو قصاش نقول الانسان كافر، كلام ديال العلماء ما عندناش كلام ديال العلماء على فلان كافر بعد احنا كاع من الاتساع نتعلموا التاصيل ديال الكفر ديال الايمان، نواقض الايمان، متى يخرج المسلم من الايمان، متى يدخل الايمان، هادشي تدرس باش ما نطيحوش فيه. لكن الحكم على الناس نحن بعيدين كل البعد عنه. وكقول ابن خزيمة رحمه الله: من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سماء سبع قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا. فيئا أي غنيمة. كافر الكافر قد يستحل دمه وماله، لكن عن من؟ مرجئة هذا الأشعرية ما عندهمش هذا الشيء هذا طبيعي الحال، لأن أصلا ما عندهمش عمل داخل في ركن أنه ركن من الإيمان. كيف قضية استواء على العرش؟ إيه خلاص حتى القول ديال من أن الله في كل مكان، قول من هذا؟ الحلولية. أي الحلولية صحيح. أعطيوني الفرقة المعتزلة. المعتزلة والجهمية. والجهمية هذا قول كفري، هذا قول كفري. لكن دابا حنا عندنا أهل الحلول والاعتقاد، كاين حلول والاتحاد، كاين الصوفية وحدة الوجود هي الحلول والاتحاد، هذا كفر. لكن فلان معاك في الحومة ولا في القبيلة طايح في هذا الشيء هذا، ما تحكمش بالكفر مع أنه إجماع على أنه كفر، لكن ما تحكمش عليه حتى تسأل أهل العلم. فهم كلام والأشاعرة اش كيقولوا على أن الله؟ الجهمية إذا كانوا كيقولوا أن الله في كل مكان اش كيقولوا الأشاعرة؟ علاش كنركزوا على الأشاعرة؟ لأنهم معانا مدكوكين معانا، خصنا نعرفوا العقيدة ديال المخاء. حنا كمبتدئين في الحصص ما خصناش نبداو الفرق أخرى، لكن ما كنركز لكم مرة على هذه الأشاعرة لأنهم محكوكين معانا. طيب شنو عقيدتهم في الله عز وجل؟ هما العكس ديال الجهمية، ليس له مكان، ليس له مكان. زيد. وتكفير الشخص المعين لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع. التكفير لا بد من تحقيق الشروط او توفر الشروط وانتفاء الموانع. فلا يلزم من التكفير المطلق العام تكفير الشخص المعين. ماشيش قال لا يلزم من التكفير العام اللي هو اللي قلنا عليه احنا التكفير شنو ها تكفير العام قال المؤلف حنا باش ذكرنا عام حتى هو ذكره العلماء تكفير شنو النوعي. لا يلزم من التكفير النوعي اللي كندرسوه دابا حنا ان التكفير العيني اللي هو اللي ذكر المصنف قال التكفير على الشخص صافي ماشي ذكر تارك الصلاه كافر مثلا اعتقدتها اذا هذا تكفير نوعي، ما كيلزمش انك صافي اللي تلاقيتي تقول كافر على تارك الصلاه، لا يحق لك. فلا يلزم من التكفير المطلق العام تكفير شخص معين حتى تتوفر فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه. نعم. قال المعتقد الصحيح اذا هنا من وقعات الكبائر. هنا اذا فهمنا على ان الايمان قول وعمل واعتقاد، هذه القاعده الاولى. القاعده الثانيه يزيد ينقص بالمعاصي. القاعده الثالثه جنس العمل تركه مطلقا كفر لا احده الا بدليل. هذو ثلاثه ديال القواعد في مفهوم مفهوم الإيمان. طيب أعدنا أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان قال أهل العلم يزيد بأربعين مسائل. إلى وجه الإيمان يزيد. يزيد ب أي العلم بأسماء الله وصفاته، أدله. يزيد في التفكر في آياته الكونية والآيات الشرعية، يزيد بفعل الطاعات، ويزيد بترك المعاصي. إذن الإيمان يزيد بالعلم بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، ويزيد بالتفكر في آياته الكونية، السماء والأرض والجبال والبحار، والشرعية اللي هي كتاب الله عز وجل، ويزيد بفعل طاعات، ويزيد بترك المعاصي. طيب هذا ما يزيد. ينقص باش ينقص بربعة اللي هما ضد هذا. ينقص بالجهل بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، ينقص بعدم التفكر في آياته الكونية والشرعية، ينقص بترك الطاعات، وينقص بفعل المعاصي. هذه خلاصة الإيمان. إذن انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى المعتقد الصحيح في أهل الكبائر. زيد يقول المصنف: ما المعتقد الصحيح في الحكم من وقع في الكبائر؟ ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن جميع الذنوب سوى الإشراك بالله تعالى لا تخرج المسلم من دين الإسلام إلا إن استحلها، سواء فعلها مستحلا أو اعتقد حلها دون أن يفعلها، لأنه عندئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع. إذن المسألة ديال القيام بالكبائر، معتقد أهل السنة والجماعة في الكبائر أنهم ذنوب ومعاصي لا يكفر فاعلها، الفاعل الكبائر لا يكفر. أسألكم: من أصر على فعل الكبيرة المرة تلو المرة، مصر على فعل الكبائر وأقمت عليه الحج ونصحته وما زال مصرا، فرق ما بين الذي ارتكب الكبائر الكبيرة وتاب منها، لكن هذا ارتكبها وهو مصر على ارتكابها، هل يبقى مسلما عاصيا أم كافرا؟ لما ذكرت لكم شنو أعطوني على أقسام السؤال، يبقى مسلما عاصيا وإن أصر. وإن أصر، متفقين معاه؟ نعم صحيح. إلا إن هذا استحلال، ماشي وإن أصر عليه، بل وإن لم يفعلها البتة، مسلم يستحل الكذب وهو لا يكذب، ما عمره كذب، لكنه يقول على أن الكذب حلال. ومسلم حينما يصبح من الصباح إلى أن ينام وهو يكذب ويحلف بالكذب، ما كاين غير الله المستعان. طيب أيهما نحكم عليه بالإسلام والآخر بالكفر؟ شكون هو؟ الذي لا يكذب، ما كيكذبش، لكن يعتقد على أن الكذب حلال. إذن هذا إجماع من الكتاب والسنة، وإجماع المسلمين والمسلمين قاطبة على أن مستحل الكبيرة أو المستحل المعاصي والذنب ما كافر، إجماعا. كما قال المصنف إن كان مستحلا، لأن الله عز وجل في القرآن حرم الكذب، ويأتي وتستحل أنت الكذب، فأنت كذبت على الله وكذبت بالله، الله حرم عليك الكذب وأنت حللته. أو للعكس، قد يحرم الله عليك حراما وأنت للعكس ذكرنا استحلال، أو للعكس الله عز وجل أحل لك حلالا وأنت تحرمه، فهو دخل المستحيل، هو تحليل ما أحل الله وتحريم ما هو تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. إذا المعتقد أهل السنة والجماعة على أن فاعل كبيرة من مسلم عاصي إلا إن استحل، سواء فعلها أو لم يفعل. زين. قال وكل ما دون الشرك من الذنوب لا يخلد صاحبها في نار جهنم، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنصت الآية على أن صاحب الذنوب إلى مشيئة الله جل وعلا، إن شاء تعالى عفى عنه بمنه وكرمه، وإن شاء أدخله النار بقدر ذنوبه ليطهره بها ثم يخرجه منها بتوحيده فيدخل الجنة. إذن هنا مسألة أخرى، معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة من مات على الكبائر، ومن مات على غير الشرك اللي هو الذي مات على الكبائر، رجل مات على كبيرة من الكبائر أو على كبائر لكنه مات وهو موحد لله، هذا معتقد أهل السنة والجماعة يكون ماذا يقولون؟ يكون تحت المشيئة. عقلوا، أهل الكبائر تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وأدخلهم الجنة بدون دخولهم إلى النار وإن برحمته، وإن شاء عذبهم ودخلهم إلى النار بعدله بقدر تلك الذنوب الكبائر التي قاموا بها فيطهرهم ويدخلهم إلى الجنة. لكن من مات على الشرك، هذا الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به. طيب سؤال، رجل أشرك بالله عز وجل ومعنا في حينا أو في قبيلتنا وأشرك بالله، هل تنطبق عليه هذه الآية؟ هل نقول له إن الله قال في مثلك وفي حقك إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ لا، بغض النظر على العذر بالجهل، لا غير هذه الآية واش المفهوم ديالها كينطبق على مثل هذا الرجل. عندك رجل وقع في الشرك ومشرك، شكون اللي قال له مشرك؟ شكون اللي حكم عليه بالشرك؟ سولتي عليه قال العلماء هذاك مشرك، اذا مشرك عينا. طيب هذه الآية ان الله لا يغفر ان يشرك به تنطبق عليه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم تنطبق عليه. إذا وقع في الشرك. وقع في الشرك تنطبق عليه. ما يغفرلوش لأنه وقع في الشرك. لا يغفر. طيب ردوا البال. ردوا البال. هذه الآية ما عندي من سلك. أحسنت. وجاوب زكريا قبل. هذه الآية تنطبق على بعد الموت. هذه الآية لا تنطبق إلا على من مات. بعد إن الله لا يغفر أن يشرك به في الآخرة ماشي في الدنيا. نعم مات على الشرك. هذه الآية كتهضر على الآخرة، اللي مات على الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في هذا الشيء عاد في الآخرة. نعم. ويغفر ما دون ذلك، ما دون ماذا؟ ما دون الشرك اللي هما شنو؟ اللي هما الكبائر. ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك قال لمن يشاء، يغفر الكبائر لكن لمن يشاء. إذن سكنت نجدو أن يوم القيامة اللي مات على الشرك لا يغفره الله له، لكن أصحاب الكبائر والذنوب العظيم يغفر الله لهم لكن لمن شاء. إذن لهذا قلنا أن أصحاب الكبائر إن ماتوا على الكبيرة موحدين ماذا نقولهم؟ تحت المشيئة، إن شاء عذبهم بعدل ثم خرجهم إلى منها ودخلهم الجنة، وإن شاء غفر لهم وادخلهم من الجنة. لأن عندنا آيات أن اللي وقع في الشرك الله قال إن هذا اللي وقع في الشرك وقلنا عليه مشرك عينا كتنطبق عليه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا. داخل فيها الشرك ولا ما دخلش؟ داخل. أي مفهوم أنا مفهوم هادشي زين. صاحب الكبائر ناقص الإيمان، وقد سمى الله صاحب الكبائر ناقص الإيمان، هذا هو الحكم عليه ماشي بحال الخوارج. وقد سمى الله في كتابه بعض الكبائر كالقتل والبغي، وأثبت الإيمان لأصحابها فهم مؤمنون بإيمانهم فاسقون بمعصيتهم. بين قوسين باش نعطيو مثال ديال قضية الاستحلال، لهذا سبحان الله العظيم فهم القرآن والسنة ضروري ماشي غير من راسك. مثلا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن وكنا ذكرناها من قبل، الله قال في القرآن ومن يقتل ثم ذكر القتل تفكر، الله قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذا دابا الآن الله عز وجل يمكن على ما كيتكلم على القتل عقوبة القاتل، إذا دابا كيتكلم على القتل. دابا هنا في هذه الآية غادي نشوفوا الحكم ديال القتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذا شو الحكم ديال القتل؟ واش هو؟ ها؟ الخلود في النار. والخلود في النار ماذا يستوجب؟ من يدخل من يخلد في النار؟ هو الكافر. طيب هل هذه الآية يعني ظاهرها هو هادشي اللي ذكرنا، لكن فيه تفسيرها هو هادشي بلاتي؟ اذا لا قلنا على ان في الايه تبين لنا على ان القتل مخلد في النار، اذا كفر. طيب رجعنا الايه الاخرى اللي قال فيها الله عز وجل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. الله عز وجل سمى هاتين الطائفتين اللتين اقتتلا فيما بينهما مؤمنتين. قد يظهر هنا تعارض أو لا؟ طيب يظهر فك هذا التعارض. هو في الآية اللي ذكرنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها عند أهل العلم على قولين تفسير قول الخلد. القول الأول عن التفسير الخلد ينقسم إلى قسمين، هناك خلد أمد وخلد أبد. خلد أمد، الأمد محدود ولا محدود؟ محدود. خلد لكن أمد، وهناك خلد أبد. هذا قول أول ديال أهل العلم. القول الثاني واللي هو مشهور على أن المقصود في الآية هو من استحل القتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. شو على عقوبة كذب؟ هذا لا يكون إلا، هذا لا يستحق هذه العقوبات إلا أن يكون مستحلا. لأن عندنا آيات يقول في الله عز وجل طائفتان من المؤمنين، الله سماهم مؤمنين، إذا القتل لا يستوجب الكفر، لا يستوجب الكفر كما قال المصنف رحمه الله، لكنه من الكبائر. لأن يقول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلمين فسوق وقتاله كفر. إيه هو عاوتاني عاوتاني جبتينا حديث فيه الكفر، لكن شنو الكفر؟ لا لا لا كفر نيت الكفر الأصغر، مقصود به كفر الأصغر. لهذا بعض أهل العلم يقول على أن الكفر إذا جاء نكرة فهو يميل إلى الكفر الأصغر، وإن كان معرفا فيكون أكبرا إلا إذا أتى بقليلة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأثبت تعالى الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين، أثبت الإيمان وأثبت لهم أخوة الإيمان. أثبت لهم الإيمان هذا القاتل، لكن في ماذا وقع؟ معصية. لي على ما كنهضروا على الذبح، حنا كنهضروا على الكبائر، وقع في الكبائر فهو مسلم او مؤمن عاصي، مؤمن عاصي بكبيرته. اذا هذا ان مات مخلد في النار، هذا القاتل ان مات مخلد في النار تحت المشيئه، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. لا منافاة بين تسمية المرء فاسقا وتسميته مسلما، ولا منافاة بين إطلاق الفسق على العامل أو عامله وتسمية العامل مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه. وقصة الصحابي عبد الله حمار التي رواها البخاري في صحيحه غاية في توضيح ذلك، حيث إن عبد الله حمارا شرب الخمر فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحد الصحابة رضي الله عنهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هذا شارب للخمر وقاموا عليه الحد وقالوا عطابين علي طلعوا الدم ديما ديما كي حصلوا في شرب الخمر كان خطر كي يجلدوا، قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، يدير بزاف يشرب بزاف الخمر. قالوا بعد صلى الله عليه وسلم لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. شوف شوف ما تقم عندك تمشي تحتاق أخوك المسلم كما كان النوع دياله صحاب الذنوب والمعاصي، يقول أنت فكر راسك كنت كذلك كنتم من قبل فمن الله، وعاد شوف واش أنت تموت على هذا الحال اللي أنت كيبالك فيها الضوء، واش اللي كيبالك فيها الضوء بعد واش النيت كاين شي ضوء الأول، شوف واش الله غادي يثبتك على هذا الطريق ولا فلهذا الإنسان ما اصلا اللعن هذا لا يجوز عندنا في الشرع، لا يجوز اللعن لا يجوز الا باطلاق مثلا الله لا الله يلعن لعن الله الكاذب لعن الله الظالم، لكن ان تعين شخصا وتلعنه هذا منهي عنه لا يجوز. فلم يخرج من الاسلام بمجرد هذه الكبيره، بل قد اثبت له الايمان مع وقوعه في هذه الكبيره اقسام الكفر والشرك. جزاك الله عنا خير. إذا ننتهي هنا، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله.